فعندما نسأله عن قول أبي الدرداء: والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، فما المقصود بالنفي هذا محمد؟ نعم أحسنت، هذا أمر نسبي ونفي نسبي، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه الناس بعد ذلك، وهكذا في زمن الشيخين أبي بكر وعمر. وهذا مثله ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه: والله ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: والصلاة؟ قال: أليس قد ضيعتم ما صنعتم فيها؟ أو أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ فهذا إنكار أيضا، حتى الصلاة قال: صنعتم فيها ما صنعتم. ودخل عليه الزهري وهو يبكي رضي الله تعالى عنه، وسأل عما يبكي أو عما يبكيه، فقال: ما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعتم. ما الذي يبكيه؟ قال: ما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعتم. ونسأل الله العافية. وهذا بخلاف ما نفاه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، فإن أنس يتألم من الأمراء الذين كانوا في بني أمية وأحدثوا في الصلاة ما أحدثوا، وأما أبو الدرداء فلم يتألم من الأمراء، لأنه ما أدرك زمن بني أمية، أدرك خلافة معاوية فقط، وهم بني أمية، لكن معاوية كانت خلافته مستقيمة رضي الله تعالى عنه، وإنما حصل بعد معاوية رضي الله تعالى عنه ما حصل. أما معاوية فالأمور في زمنه طيبة، وكان رضي الله تعالى عنه يحث الناس على ما كان عليه العهد القديم والعتيق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكر عليهم على مستوى الوصل، وصل الشعر، فكيف بالصلاة؟ فلا شك أنه سينكرها عليهم إذا أخرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يتألم أنس لما أدرك من الحجاج ومن غير الحجاج ممن ضيعوا الصلاة وأخروها عن وقتها، وأول من أخر الصلاة عن وقتها جدا من هو؟ الحجاج، حتى خرجت عن الوقت، حتى أخرجها عن الوقت، أول من أخر الصلاة عن وقتها كما ذكر بعضهم جدا، أي أخرجها عن الوقت الحجاج. وبعضهم يؤخرونها لكن يصلونها في الأخير، يصلون في الأخير، أما الحجاج ضيعها جدا، فربما صلاها بعد خروج الوقت. فأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه توفي قبل أو توفي في زمن معاوية رضوان الله تعالى عليه، وما أدرك ما أحدث بعض أمراء بني أمية، وأنس يتألم مما أحدثه الأمراء، وعلى رأسهم من تعلمون الحجاج بن يوسف، فأحدث شرا وقصر الناس على شره، ونسأل الله العافية. فعلى هذا إنكار أبي الدرداء لا لأجل ما عليه الأمراء، وإنما لحال الناس وضعف الناس ويرى عندهم تقصير فأنكر عليهم. وأما أنس فإنكاره على الأمراء، فإنهم ضيعوا الصلاة وأخروا الصلاة عن وقتها. وهكذا أيضا مما تألم لما أحدث الناس حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه تألم لما أحدث ضياع الأمانة، فكان في زمن رسول الله زمن شيخين الأمانة مستقيمة، فلما حصل ما حصل ضيع الناس الأمانة، والله المستعان. فتألم حذيفة رضوان الله تعالى عليه لضياع الأمانة، حتى قال: ولقد أتى علي زمان ولا أباني أن يكون بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعي. فهذا مما ضيع في الأزمنة المتقدمة، فكيف بزمننا الآن؟ فقد أضاع الناس الأمانة إلا من رحم الله سبحانه، على مستوى البطاط والطماط أضاع الأمانة فيها، فيسوي الأعلى والأسفل خربان، إما صغير أو فيه بعض الخساع أو لا يصلح للبيع، فيضع في الأسفل والأعلى ما شاء الله ترى جميلا جدا. وهكذا في غير ذلك من بيوع الناس وشراء الناس ضيعت الأمانة فتألم حذيفة رضي الله تعالى عنه لضياع الأمانة فصار يتحرى في بيعه وشرائه، فلا يبايع كل أحد بل يتحرى في البيع وفي الشراء كما يتحرى كثير من الصلحاء الآن. فإذا علموا رجلا أمينا ذهبوا إليه واشتروا منه وهنيئا له، فإنه ستنفق أو تنفق بضاعته لا شك إذا علم الناس فيه الأمان وفيه الخير. فالناس يبحثون عن الأمناء بحثا، فإذا وجدوهم عرفوا الخيانة في فلان تركوه، فهو بإذن لا ينفع نفسه بالعناية بالأمانة في بيعه وشرائه وشؤونه وأنكحته. حتى النكاح صار فيه الغشو، الله صار فيه شيء من الغشو والخداع. وهكذا أيضا ممن ذكروا أنه تألم لهذا والد أبي سهل بن مالك، فإنه ذكر عن أبيه أنه وهو من كبار التابعين أبوه رضوان الله تعالى عليه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة، ما أعرف شيئا مما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة. وليس معنى أنه ما يفعلون شيء، يفعلون لكن على خلاف الأمر العتيق، وربما أحدثوا فيها بعض الأشياء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أدرك أزمنة مستقيمة في شؤون الطاعة والعبادة، ثم أدرك زمنا فيه الناس أخلوا ببعض الأمور وأخلوا ببعض العبادات، وربما قصروا في الأصل، وربما أحدثوا فيها إلا الأذان أتوا به على تمامه. وأما الصلاة فربما أحدثوا فيها بعض البدع، أو ربما قصروا فيها، بعضهم يعجل فيها جدا، وبعضهم لا يعتني بها في جماعة، كثير منهم لا يعتني بها ربما في جماعة، فتألم من هذا الحال، وأنه لم يدرك ما كان عليه الناس إلا الأذان، فلهم عناية به. أما الصلاة وغير الصلاة فحصل فيها إخلال وخلل، فهذا شيء لا شك أنه يغضب له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث قال دخلت أو قالت أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فكيف لا يغضب رضي الله تعالى عنه وقد رأى عمود الإسلام، رأى الإخلال فيه، لا شك أنه يغضب. وهذا الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يغضبون إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله كما في حديث عائشة ذكرت عنه أنه ما ضرب شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه من شيء قط فينتقم لنفسه، فينتقم من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم الله، أو إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. هذا شأنه، كثير من الناس ينتقم لنفسه، وأما الانتقام لله فقليل عندهم، يرون الصلاة قد ضيعت، يرون كثير من أمور الإسلام قد ضيعت، ويرون أهل البدع يتجرؤون على البدع في المساجد ولا يحرك فيهم شيئا، لا يحرك فيهم ساكنا، طبول ورفع أصوات غير مشروع، أذية للجيران، ولا يتحرك فيهم ساكن. وأما السلف رضوان الله تعالى عليهم أحدهم يقول: لأن أرى نارا تضرم في المسجد أهون علي من أن أرى بدعة فيه ولا تغير، أهون علي من أن يرى بدعة فيه ولا تغير. وسفيان الثوري يقول: إني لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغير فأبول دما. أما نحن نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء أهل الغيرة رضوان الله تعالى عليهم. إن حاصل له نظراء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في ممن يغضبون إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن العلاء، نعم أبو كريم تقدم ويتكرر جدا في هذا الكتاب أكثر عنه البخاري، قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وهذا الحديث كما ترى فيه فضيلة الخطى إلى المساجد والمشي إلى المساجد، وأن الإنسان إذا كان بعيدا عن المسجد فخطاه تكتب له وممشاه يكتب له. فلذلك لما نصح بعض الصحابة أن يشتري مركوبا لأجل الظلماء والرمضاء حرارة الجو حرارة الأرض إذا اشتد الحر، فقال والله ما أحب أن أو ما يسرني أن يكون بيتي مطنبا بالمسجد، إني لا أحب أن يكتب لي ممشاي إلى مشير وأن يكتب لي ممشاي أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت للأجر أن يكتب لي أجري إذا مشيت. وهكذا معنى الحديث ورجوع أيضا كذلك. فقال له رسول الله بعد أن أخبر قد جمع الله لك ذلك كله، فهو لا يحب أن يكون البيت مطنبا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القرب من المساجد جيد كما سيأتي ذكر ذلك عن الإمام رحمه الله أو في الحديث، وأن بني سلمة أحب أن يكونوا قريبين من المسجد، ولكن رسول الله نصحهم بالبقاء، وإلا القرب ما أنكر عليهم، القرب لم ينكروا عليهم. فلا شك أن الإنسان يحب أن يكون بيته قريبا من المسجد، لكن من لم يتيسر له ذلك هل يتحرى هذا الأمر ويسعى فيه؟ الذي يظهر إن لم يكن عليه قلفة ومشقة فلا بأس أن يتحرى وأنه يكون بيته قريبا من المسجد، وإن كان عليه كلفة فيبقى مكانه إن لم تكن هناك مصلحة، وعليه كلفة من قربه من المسجد، وإلا فإحياء مسجد حارته وتكثير أهل حارته أولى، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنهم كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه، أن يكثر الرجل قومه ولا ينتقل، لا داعي للانتقال، وبإمكانك والمسجد الذي بجانب بيتك مسجد سنة وتكثر فيه أهلك وحارتك، فلا داعي للانتقال إلا إذا كان الإمام من أهل البدع وكان هناك معنى للانتقال فلا بأس أن تنتقل، وإلا تبقى في مكانك إن وجد المسجد صليت فيه، وإن لم يوجد المسجد فخطاك وممشاك مكتوب لك، كما في هذا الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فهنيئا لمن كان يتحرى ذلك عن يحتسب ذلك، هنيئا لمن كان يحتسب خطاه في سبيل الله جل وعلا من بيته وبيته بعيد عن المسجد ويحتسب، ولا سيما مع الأجواء الحارة وهو لأجل الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة ولا يجعله ينبعث إلا الصلاة وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى، فيخرج من بيته لأجل إقامة هذه الطاعة. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام أعظمهم أجرا، وكلما ابتعد ازداد الأجر له، ولكن لا ينصح بالانتقال أو لا ينصح أنه قصي ينتقل، لا ينصح يبقى مكانه ولا يتحرى النغلة، يبقى في المكان، إلا إذا كان المسجد مسجد أهل البدع الذي هو بجانب البيت فننصحه بالانتقال ويترك هذا المسجد كما نص على ذلك العلماء، ولا يصلي في المسجد الذي هو مسجد أهل البدع وإن كان بجوار البيت، كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا عند الحديث الآتي وعند قوله باب من جلس أو باب الذي سيأتي معنا بعد هذا الباب يتعلق باب احتساب الآثار، فإنه ذكر رحمه الله هذه المسألة وقال فيها قال وكذا إذا كان في البعد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا فإنه لا بأس أن يقرب، يقرب إلى المسجد الذي هو مسجد سنة ولا يجلس بجانب ذلك المسجد ليسمع بدع. وقد ابتلينا والله ابتلينا في هذه الأزمنة بجيران السوء من أهل البدع، فكثرت مساجد أهل البدع وكثرت البدع في هذا الزمان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما قوله الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها تقدم الكلام على هذا، فنأخذ بابا آخر لأن أكثر الأحاديث قد تقدم الكلام عليها، والشاهد منه بالنسبة لمسألتنا لم يظهر، وهو باب فضل صلاة الفجر في جماعة، لا في حديث أبي موسى ولا في حديث أبي الدرداء لم يظهر الشاهد، وقد استشكر هذا بعض أهل العلم، فقال الحافظ رحمه الله مبينا هذا الإشكال، قال استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوم يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. فيقول من هذا، وهذا استنباط بعيد ربما لا يتبطل له أحد، لكن هكذا قال الشراح من مقصود البخاري من ذكر حديث أبي الدرداء، المقصود منه قوله يصلون جميعا وهي أخص بذلك من باقي الصلوات، كما تقدم أن هذه الصلاة تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، فلا شك أن قوله يصلون جميعا يدخل في ذلك صلاة الفجر دخولا أوليا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. وهذا ربما يسلم وربما لا يسلم لمن استنبط هذا، هذا مجرد استنباط، والله أعلم بمقصود البخاري من ذكر حديث أبي الدرداء تحت هذا الباب، وليس فيه ظهور، ليس فيه ظهور لما ذكر باب فضل صلاة الفجر في جماعة، إلا من حيث العموم يصلون جميعا، وصلاة الفجر صلى جميعا ويشهده الملائكة فإذا لها فضيلة على غيرها، فمن هذا الباب. قال رحمه الله فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوم يصلون جميعا وهي أخص بذلك من باقي الصلوات، وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يشير إلى أن الاهتمام بها آكد، سبحان الله. وأقول الخصوص، وأقول تفنن المصنف بإرادة الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم صلون جميعا، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم. هذا حاصل جواب هذا الاستشكال من هذا الإمام رحمه الله تعالى، فيكون الأول على ما أجاب من حيث المشي، فإن صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، فإذا لها فضيلة أكثر وأكثر، فأبعدهم من شاء، فهذا له أجر عظيم، وأعظم الصلوات التي ينتابها الناس ويأتيها الناس ويقصدها الناس صلاة الفجر، فهي مشهودة كما في الحديث المتقدم، فلا شك أن لها فضيلة عظيمة من هذه الحيثية، والصلاة الأخرى تدخل في هذا العموم. وهكذا أيضا الحديث الآخر وهو حديث أبي الدرداء، فإن استنباط أغمض مما تقدم، ويقول الحافظ أو يقول ابن رشيد ولم أرى الحافظ نعم ولم أرى أحدا من المنير ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين ابن المنير أو ابن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، تدخل من هذه الحيثية يصلون جميعا، وحديث أبي موسى تدخل من حيث الممشى، فإن الممشى إليها فيه أجر أعظم، الظلمة فيها أشد، الظلمة فيها أشد، وهكذا أيضا ترك النوم، فإن الإنسان ذاك الوقت وقت استراحة ويطيب له النوم فيه، ويقوم يترك المضجع ويذهب إلى صلاة الفجر، فلا شك أن هذه فضيلة ظاهرة في صلاة الفجر في حديث أبي موسى. قال باب